ياخذ حلوة الجهنيك تدريب هذا الجناب ياخذ من الجيش الجناب ياخذ من الجيش ياخذ أو يقص على اليمين واحد من هؤلاء اللي ياخذ مهدى ياخذ معاه بيشوف أن الأكل عمل كف أقول أنا لا عم كف ولا أقول منه أنا عم ياخذوا مع أصدقاء معاهم. ما هو شيء هذا؟ لا مش هذا الكلام. يعني زائد لا زائد لا تقول زائد عن الكذب. ما يأكل منه؟ يأكل معهم. يأكل معهم. أخي نحن من الله الشيء في الإسلام مهم جدا. ما في شيء معمول من الدين. شوفوا مثل مين؟ معمول من الدين، يعني ما عندهم إلا المادة. نحن في عندنا مبدأ أخلاقي سامي جدا. هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا. فحينما ينظر المادة إلى هذه الخسارة يحمل هذا الإنسان بالعكس بالعكس لما نرى المسلم يتمسك بمبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي إيش يمنع بسبب اختلاف النظرة المادية على النظرة المعنوية تختلف النتائج ينور إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس هو بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيشربوا أموالهم وبيقتلوا بلادهم إلى آخره ويقولوا ماذا على قاعدة ولله الغاية تبرر الوسيلة. فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة. قصدين؟ إذا كان هذا مسلما فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أن أنت ما الطعام أنا كم تأخذ ثمن. لكن من جهة أخرى عم نشوف أن الطعام عم ينكب في الجيش، فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله. هذه نظرة مادية محضة، وكل إنسان بينظر للموضوع نظرة مادية ويحكم هذا الحكم. بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب بأكله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمل هو عين الصواب، لكن لما ننظر الموضوع أنه أنا آكل احتلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، إذا ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تروح الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات أنا آكلها. وماذا يقول لك ان يكون معهم على هي صوره اخرى بابتدي تمام، ولكل سؤال جواب. نحن عم نجاوب على اساس انه هو عم ياكل اختلاسا عم ياكل أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يعني يرموا به ويرموا به فأخذه هو حين إذن صار مثل الطبقة يعني لا ولا صدقة لا ولا صدقة شار الكلب اللي عم يأكل الطعام لا ما في صدقة ولا صورة تاني ما فيها شيء إطلاقا قالهم ما لهم أي ثواب منه ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.